يعني بعض الناس يقول لا بد في الخطبة أن يترضى عن الصحابة، هل اشترط هي؟ سؤال حسن بارك الله فيك. أصل الخطبة وعظ وإرشاد وتنبيه، نعم، وكذلك أيضا ربما تفقد أحوال الناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا هو موضوع الخطبة. أما أن يذكر لا بد من ذكر الصحابة فهذا ليس بصحيح بل بدعة. لو كانت الخطبة كلها بفضائل أبي بكر حسن، أو بفضائل علي بن أبي طالب أمر حسن، أو عمر أو عثمان كل الخطبة، وما هو عليه كان من السقاء والزهد وما أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا أمر حسن. لا بأس أن يذكر في كل خطبة، فهذا يعتبر بدعة، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، وماذا الشيء بالشيء يذكر أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية، فكذلك المداومة عليها ليست بسنة، وكذلك أيضا ماذا الخطيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحتاج إلى أخصص الآية. ولو كانت الخطبة كلها يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا حسنا، الخطبة في يوم من الأيام، أو وهكذا أيضا ختم الخطبة بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالها عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال هذا المرء أناس يتوقعون منه أن يسب بعض أهل البيت، فقال ووضع الآية في موضعها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل، أمر العدل كفعل بيت النبوة، من الإحسان كفعل أهل بيت النبوة، ونحن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل هذا فحشاء ومنكر وبغي. يا سبحان الله، اختار آية جامعة في موضعها، فالحمد لله هو قرأ في موضعها، ولو أن الخطبة كلها بتذكير هذه الآية أمر حسن. لكن ماذا بارك الله فيكم؟ الخطبة يعني ما وضع وضعها كما تلمتم وعظ وإرشاد وتوجيه وأمر معروف ونهي عن المنكر وتعليم الناس، فما هو هذا ليس بمشروع، وجزاكم الله خيرا والله المستعان. وهذا نصام ايضا بين الشيعه عندنا في اليمن وبين اهل السنه الشافعيه، فهؤلاء يقولون قد عليا، وهؤلاء يقولون قد ابا بكر، وصام ما له ما هذا موضوع علي ابو بكر، ويعتبر افضل الصحابه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن ان الخصام بهذا الموضوع ليس موضعا، فهو ماذا لا يذكر ذا ولا يذكر ذا.